فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة وإيده وسيد قبيلة كبيرة من قبائل العرب. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال تدرون من أثرتم؟ تدرون من هذا الذي جئتم به؟ هذا سيد بني حنيفة، هذا تحت جيوش وأقوام أموال وزروع وثمار، لكن خلاص احنا قبضنا عليه عشان فلان نخرجك. لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ يعني ايش الاخبار؟ متبسم يعني. ايه، فقال عندي خير، ان تقتل تقتل دادا، ان قتلتني قومي ينتقمون لي، ان تقتل تقتل دادا، وان تنعم تنعم على شاكر. اذا انت انعمت علي و يعني تفضلت علي واطلقتني هكذا ببلاش من غير فدية اشكرك انا، وان تريد المال فاطلب منه ما شئت، اذا تبغى فلوس اعطيك فلوس. صاحب ما سكت النبي عليه الصلاه والسلام عنه وقال امضوا عليه كل يوم بدابته ليراها، لان الواحد يخاف على دابته، كل يوم مروا بالدابه امامه. وامر اهله ان يصنعوا طعاما كل يوم ويحمل الى ثمامه بن أثال. لاحظ يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه بانه يقول اريد ان يشعر انه ياكل من طعام الرئيس نفسه، لم يحضر له خبز يابس وتمرتين لا. فصار فعلا ثمامه يحضر له الطعام من وين؟ قالوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي طابخ كذا وكذا. شعر بنوع من الاكرام، وكان ثمامه وهو مربوط طبعا لم يربط هكذا بيديه لكن قيد قيدا ما يستطيع فكه يعني، ولا ياكل ويشرب ويجلس. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد طوال اليوم، ويرى تعامله مع اصحابه وانسه بهم ولطفه في التعامل وتواضعه في اخره ورده. فلما كان في اليوم الثاني اقبل النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال ما عندك يا ثمامه؟ ثمامه اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بالامس ثلاثه اختيارات، ان تقتل ان تنعم اذا تريد المال. لما راى التعامل الرائع اسقط اختيارين، ان تقتل واذا تريد المال اسقطها، قال هذا لا يمكن يقتلني وهذا ليس رجلا جشعا بيمسكني حتى نفع فلوس. فاختار اختيار واحد. لما قال عليه الصلاه والسلام ما عندك يا ثمامه؟ قال ان تنعم تنعم على شاكر، وسكت عن السنتين لانه عرف، لانه عرف ان الوجه الطيب الوجه المسفر لا يمكن ان يقتلني. صحيح. فسكت النبي عليه الصلاه والسلام. اكرموا ثمامه، واشتغل الصحابه اكرام، والنبي عليه الصلاه والسلام صلى اصحابه، ثمامه يسمع القران، يرى فجر ظهر عصر مغرب عشاء، يرى الصغار ياتون للنبي عليه الصلاه والسلام، يرى المراه تاتي بصبيها الى النبي عليه الصلاه والسلام وتقول يا رسول الله حنكه تحنيكه، وان يوضع ان ياخذ النبي عليه الصلاه والسلام شيئا من عسل يضعه في اعلى حنك الصبي، او شيئا من تمر يلينه باسنانه ثم يضع في اعلاه، واذا الصبي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فيبول الصبي على حجره، ومع ذلك ساكت ويرجع اهلها والبول على حجره، ويقول اعطوني ذنوبا من ماء، ويصب عليه بكل هدوء بكل هدوء. قال هالتواضع وهاللين والحب للناس وسيد قومه ومن كبار الناس نسبا، ولا ذكره ولا راى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعه يذكر الانبياء السابقين الا بكل خير. ان ذكر عنده سيدنا عيسى أثنى عليه صلى الله عليه وسلم بأعظم الثناء، وإن ذكر عنده سيدنا موسى عليه السلام أثنى عليه بأعظم الثناء. قال هذا الرجل ليس بينه وبين الأنبياء اللي قبله عداوة، هذا الرجل يدعو إلى حسن الخلق، يدعو إلى لين الجانب، يدعو إلى رحمة الناس. رأى بعض الكفار يدخلون عليه فيستقبلهم أحسن استقبال ويتلطف معهم. فلما جاء في اليوم الثالث مر النبي عليه الصلاة والسلام على ثمامة، ما عندك يا ثمامة؟ فسكت. قال عندي ما ذكرت لك. استحى يقول له تنعم، يعني بعد اللي شافه اسكتني بلطفك ما عاد اقدر اتكلم. قال ان تنعم تنعم على شاكر، وسكت. فقال صلى الله عليه وسلم اطلقوا ثمامه. بعد ثلاث ايام اخذ دوره، سمع القران، راى سمع الحديث، رأى تصرفي مع الصحابة، رأى الإسلام أمامه يا أخي، رأى الإسلام. مشكلتنا اليوم أن بعض الناس الصورة التي عنده عن الإسلام سيئة، هذه القضية أنها مشوهة. إما أن يكون تعامل مع بعض المسلمين الذين لا يتمسكون بالإسلام فخانوه في تجارة، أو ربما عبثوا بعرضه ولا ضحكوا عليه في شيء، فأخذ صورة عن الإسلام كله عن طريق تصرفات المسلمين، وهذا غير صحيح. أنا لما أتعامل مع طبيب فرضا، ويأتي هذا الطبيب

وصاحبنا عرفوا الحين هم اللي يتكلم وابن أخينا أيوة وابن أخينا وعرفتنا بك كذا وأنت تأمر بالإحسان إلى القريب و... فصاحبك تماما هذا قد منع عنا الميرة حجر. فأمره فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى تماما قال أن أطلق عنهم ذلك يعني أنت عملت عليهم حصارا اقتصاديا اسمح لهم أن يفعلوا ما شاءوا فبدأ فعلا تمامة يرسل إليهم ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام الرائع مع تمامة هو تمامة يدخل في الإسلام لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أسألكم سؤال هل ذكر في الحديث أن جاء عن تمامة وقال يا تمامة ليش ما تسلم يا تمامة إيش معلوماتك عن الإسلام هل ذكر النفع لا أبدا ولا تكلم لا جاء بأسلوب آخر لأنه يقول يا تمامة تفضل هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام ذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دين المعاملة أحسن طبعا هو ليس حديثا هو قول لبعض السلف الدين المعاملة والحديث الدين النصيحة لكن المعاملة بلا شك هي لها تأثير كبير لذلك نحن إذا أفلحنا حقيقة أفلحنا في شيء الشيء الأول أن نعطي صورة طيبة عن الإسلام فإن لم نفعل ننتبه لا نعطي صورة سيئة عن الإسلام صح. لما أخبر الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على أبواب الخير فقال صلى الله عليه وسلم أن تبرئ النسمة وأن تعتق الرقبة وتبرئ النسمة قال رأيت إن لم أجد قال فتصدق قال أرأيت إن لم أجد إن لم أستطع قال فتصدق قال رأيت إن لم أستطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أنت لا تريد أن يكون في صاحبك خير كلما أعطيتك باب تقول أرأيت أرأيت فقال فأمسك عن الشر فإنه صدقة منك على نفسك إذا أنت ما عندك استعداد تصوم ولا تصدق ولا تعتق رقاب ولا شيء كف شرك عن الناس هذا صدقة منك على نفسك نحن إذا أفلحنا في هذا استطعنا فعلا أن نؤثر حدث موقف عجيب لأحد الإخوة من قرأته يعني عنها لا أعرف شخصيا هو إمام لأحد المراكز الإسلامية في بريطانيا موقف عجيب يصور فعلا أن إعطاء الصورة عن الإسلام الصافية الحقيقية تجذب الناس إلى هذا الدين لكن سنذكر هذا الموقف بعد هذا فاصل بإذن الله إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون هذا صاحبنا خرج يوم من الأيام من المركز الإسلامي يقول وهو لابس لبس الإمام عليه الطاقية فأوقف الأتوبيس حتى يوصله إلى بيته يقول لم يكن معي الكروت الخاصة بالأتوبيس عادة في كرت تشتريه لمدة شهر أو شهرين يسحبك كذا وتجلس يقول فاضطريتني أحاسب أخرجت المال وأعطيته حاسبني ثم جلست فحسبت المال فإذا الرجل قد زوجني نصف باوند نصف جنيه استرليني اللي رجع اللي رجع نفس السواج أخطأ وزوجني يقول فقلت في نفسي طيب هذا زوجني الآن نصف جنيه استرليني يعني كريلين ونصف وثلاثة ريال فأرجع له الباقي لا كافر وإذا كان كافر تسرقه ميزي. طيب أنا سأضع الثلاثة ريال في كتاب أتصدق بس المسجد طيب هذا مال حرام كيف أتصدق مال حرام المسجد لا سأتصدق بها على واحد أيضا غير مسلم كيف تصدق المال لا يجوز على الرجل لأن هذا السائق بعدد الكروت اللي تستعمل فيدفع الفلوس يحسبونه كم في الصندوق وكم عدد الركاب صح أو ما تأخذ يا رجال أي ف... أو أخذها في جيبي برضو لا يقول فلما وصلنا إلى الموطن الذي نريده مررت به وأنا نازل وقلت له أنا آسف أنت يبدو مع كثرة زحمة العمل والتعب أخطأت فتفضل هذه نصف باوند أنت أخطأت وعطيتني هذا الغلط يقول فلتفت إلي السائق وقال ممتاز نجحت في الاختبار كان عامل الاختبار قلت أي اختبار قال أنا أسمع عن المسلمين أنهم أمناء طيبون لا يكذبون لا يخونون وأقرأ هذا عن الإسلام لكني أخالط ناس من المسلمين لا يتصفون بهذه الأخبار يقول فقلت في نفسي دعني أعمل اختبارا لشيخ وتأكد بنفسي لإمام المسجد إذا الإمام أيضا غشني معناها في يدك هذا كل كذب يقول لكنك لما صدقت معي وفعلا أرجعت إلي المال أدركت فعلا أن كل ما نقرأه عن الإسلام أنه صحيح. صحيح. انظر كيف كاد هذا الإمام أن يصد رجلا عن الإسلام بنصف جنيه استرليني لعن بثلاثة ريالات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه لما دخلوا إلى مكة في عمرة القضاء كان يقول لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. مثل ما الطير ينظر للحم لأجل أن يختطفه ناصيب. يقول إيه الناس ينظرون إليكم هالنظر الشديد. انتبه لا يؤتى الإسلام. صحيح لا يؤتى الإسلام من قبلكم. هاي أنا في القصة سمعت عنها وانتشرت في الأواني الأخيرة. طبعا هذه فيها رهبانة أو قسيسة. طبعا هي كانت تقرأ عندها خلفيات كل من جامعة من الدعاة انها تناقشها مناورة ومحاورة بينهم ما يطلع لها في نتيجة. فجاء واحد من الشباب الموجودين المسلمين قالوا انا ما عندي معلومات. طيب قال له حضرتك ما تخسر شيء يعني. قال انا ما عندي معلومات زي معلوماتكم انتم لكم ثقافة الدين. قال المقصود ذهب يناقشها. فقال الا تروح. قال خلاص بدل قناعات. اول ما جاء يدخل عليها قال ما ادخل عليها لان في محرم. جميل. قلت له قلت له محرم. في كان عندها خادمه تشتغل عندها فدخل. يقول اول ما جاء ما صافحها. بناء على انه مصافحه الاجنبي ما تكتب فيه. الشاب هذا لم يصافحها. لم يصافحها وكان نظره في الارض يعني ما غض بصره عنها. غض بصره عنها. فاول ما جلس يقول كان نفس الجلوس فقطعها صدع وجهها صدع عنها. فبدت انها تتكلم وياه فكان يخفض صوته ويتأدب في الحوار والكلام. فقالت اني انا اعلم عن الاسلام جيدا لكن اكثر الناس اللي يتحاورون معكم ويتكلمون ما فيها مالك احد يطبق نفس الاسلام اللي دريت عنه ان عدم اختلاط في مبادئ في الاسلام. اغلب اللي يجونها ما حد يطبقها الاختلاط النظر المصافع. فاطلعت قدام الملا طبعا هي رهبانه فاعلنت اسلامها على يد الشاب هذا اللي لما رأت يطبق الإسلام. صدقت. وهذا حقيقة أمر مهم يعني أن الناس اليوم ولله الحمد يقرؤون عن الإسلام. يقرؤون عن الإسلام في النت. بعد انتشار. بعد انتشار يقرؤون في يسمعون في الفضائيات. بقي علينا نحن وهذا الكلام ليس موجها فقط إلى يعني إلى مثلا من يخالطون غير المسلمين بل حتى يا أخي غير المسلمين الذين يخالطوننا في بيوتنا أحيانا الخادمة سائر عامل يشتغل عندي انت بلا تكن تصده عن الدين. تفضل يا احمد. انا واجبت كشاب مسلم في هذا البلد اقابل احيانا الناس غير مسلمين. ايش المفروض اني انا اسويه؟ انا الان قاعد اتعامل معهم باخلاقي اللي انا قاعد اتعامل معهم في الناس. ممتاز. بس احيانا ما راح في تاثر ما راح يتاثرون يعني عادي زي احيانا احمد يحصل التاثر وانت لا تعلم. احيانا يحصل التاثر وانت لا تعلم وربما أنه اهتدى إلى الدين وأنت لا تعلم وقد أخفى ذلك بينه وبين يعني بينه وبين نفسه. أحيانا أهم شيء ألا تشارك أنت صدح عن الإسلام. والآن إذا استطعت أن توصل إليه شيئا عبر كتاب ينتفع به عبر مطوية تهدي إليه هدية ومعها تضع كتابا في غالب الأحيان إن شاء الله أنا أتعمد إني أتصف بأخلاق معينة عشان يشوف يشوف يقول هذا هو هذه صفات الدين الإسلامي. بلا تكلم من الدعوة هاي الشيخ بس نستفيد من قصة ثمامة أنه لما أسلم بأسلوب رسول صلى الله عليه وسلم هو ما تحدث إليه مباشرة تحدث بأسلوبه أنه ما هو بس أسلم وخلاص. يقول كنت أكره كان عنده تصور سيء عن كل المسلمين وكان عن الإسلام أنه أكره دين وعن البلد وعن الرسول ودافع عنك. احسن شوف كيف قدر يعني ممتاز يعني قصدك انها اصلا كان عنده مفاهيم سيئه جدا وخاطئه احسن كان عنده حقد سابق ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام استطاع يقلب هذا كله. وزد على ذلك انا لا استبعد وان لم يذكر في الحديث ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو الله ان يهديه ثمامه. صحيح. لا استبعد انه عليه الصلاه والسلام كان يدخل لم يعرف انه احسن سيرى ثمامه جالسا لم يصلي معهم لكن شبعان ومبسوط فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب بين يدي الله. لا استبعد ان يكون يدعو الله يا ربي افتح على قلبه يا ربي اهده الى الخير يا ربي